من مراكش، موقع الأستاذ حماد القباج. مرحبا بكم في فضاء العلم وعالم الفكر والدعوة. هو المخالطة الإيجابية، وذلك أن التدين هو تفاعل، والمطلوب منك أن تكون متدينا في بيئتك، ليس المطلوب منك أن تعتزل بتدينك. الاعتزال بالتدين هو الرهبانية التي جنح إليها بعض الناس ونهى عن ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فالدين والتدين الذي شرعه الله لا يعرف الرهبانية، وإنما تحتاج إلى أن تكون متدين في بيئتك، في مجتمعك، في وطنك، في دولتك، في قريتك، إلى آخره. وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى في قوله: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ومن التطبيقات المهمة لهذا المعلم التطبيقات المرتبطة بواقعنا المعاصر، والذي يفرض على المتدين من أجل أن يحقق ضابط التفاعل الذي هو معلم المهم في التدين، يفرض عليه مجموعة من الأمور، منها أنه يعني ينخرط في سلك وفي سجل تقديم يعني الخدمات المجتمعية التي تسهم والتي تعزز من يعني وضعية بلده ومجتمعه وأهل وطنه، وتعزز مفهوم يعني الوطنية بشكله يعني الشرعي الذي يعني التفاعل والتعاون والتكامل والتعايش بين أهل الوطن الواحد. وأيضا يعني ما يتعلق بالاهتمام بالشأن العام ويعني العمل من خلال مؤسسات الدولة وتعزيز ذلك والارتقاء به، هذا كله صار جزءا لا يتجزأ من التدين، وإن كانت بعض التصورات وبعض الرؤى يعني تريد أن تبعد التدين عن هذه المنظومة فهذا من الخطأ. للتوصل بآخر الأخبار والمواد ندعوكم لمتابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.